بس اقدر بس اقدر جنبك في الأمان قد ما انت بتقطع برضو فيك حنان يبقى اني بحس جنبك في الأمان غصب عني ألقى روحي تحبك غصب واجع خصمك ألقى نفسي مش راح أقدر غصب عني ألقى روحي تحبك غصب واجع خصمك ألقى نفسي مش راح أقدر ألقى قلبي بسرعة جاوب على السؤال وأعرف إن الماضي عنك شيء محال ألقى قلبي بسرعة جاوب على السؤال